وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء برسى تأخرت فصفقنا وراءه. يقول دخلت على عمر، فين دخل ما بين لنا، في المسجد ولا في البيت؟ لكن الغالب مثل هذا يكون في البيت، ومجيء يرفع يكون من البيت لأنه تابع لعمر رضي الله تعالى عنه، أي بالهاجرة. والهاجرة قبل الزواج، وسميت الهاجرة لشدة الحر، ومنه التهاجر والهجير والهجران، لأن الهجر مقاطعة الآخرين، ووقت الظهيرة عند اشتداد الحر يتقاطع الناس وكل في بيت. فالهجير شدة الحر، والحر يمنع الناس من التزاور، فكان منه الهجر والهجران. فدخل هذا على عمر في ذلك الوقت فوجده يصلي، فانتهزها فرصة، ما قالش فذهبت فتوضأت فجئت، معناها كان على وضوء. وهكذا كان السلف يحرصون، لا يخرج الانسان من بيته الا متوضئا. فجاء قال: فقمت وراءه فادناني حتى صرت عن ايش؟ بحذائه عن يمينه. وهذا هو موقف المأموم من الامام اذا كان ايش؟ واحدا، لا يقف وراءه. هناك قال: قمت انا واليتيم خلف رسول الله، لهم اثنين. وهنا قال: فقمت وايش؟ وراء، لكن ما تركني وراء، فادناني حتى اقامني ايش؟ حذاءه، يعني محاذيا له، وان كان يجب ان يكون كنوع من الفرق. فلما جاء يرفع، وكان امينا على بيت المال او خازنا عند عمر رضي الله تعالى عنه، وكبر ايضا، رجعنا وصرنا وراءه كما كان انس والايش واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم.